السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم علمنا، ويا مفهم سلمنا فهمنا، ونسأل الله أن يجعل هذا العلم حجة لنا لا حجة علينا. لكن نكمل أيها الإخوة المشوار والمسيرة في التعليق على كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. ندرس اليوم ثلاثة أمور: أولا مبحث الرواتب، الصلوات الرواتب، ثانيا سجود، ثلاثة أمور: الشكر والسهو، الشكر والسهو والتلاوة، سجود الشكر وسجود التلاوة وسجود السهو، السهو لأنه من واجبات الصلاة، والتلاوة لأنه يشبهه، والشكر لأنه يشبهه أيضا، كله سجود منفصل، يعني اسمه سجود، عبادة اسمها سجود، فهمتم؟ والمبحث الأخير مفسدات الصلاة أو مبطلات الصلاة، ما أدري كيف عبر عنه المصنف، قال باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها. يعني أنت دارس اليوم هذه الأمور. أولا وصلنا إلى الرواتب. قال المصنف رحمه الله تعالى، طبعا احنا المرة الماضية درسنا أركان الصلاة القولية والفعلية وواجباتها، هذا الذي ذكرناه، وما سوى ذلك فهو من السنن والمستحبات. ما هو الفرق بين الركن والواجب في الصلاة؟ لا أنا واحدة ليك وخمسة لي أربعة لي أنت. الركن تفسد به الصلاة. أولا عرف الركن وعرف الشرط، بعد ذلك فسر لي اللازم، لازم كل منهما. الشرط يبدأ قبل الصلاة ويستمر إلى نهاية والركن. إذن هو الشرط استصحابي، هو شيء يقع قبل الصلاة لكنه استصحابي إلى ما بعد الصلاة. والركن وأركان الصلاة لا يمكن جبرها بسجود السهو، فإن سقطت بطلت الصلاة. أما الشرط فيمكن تداركه بسجود السهو. الواجب ماشي الشرط. الواجب. أنت خلطت لي بين الشرط والواجب. الواجب. ما هو الفرق بين الشرط والواجب؟ وإذا لم تعرف الجواب أحد. الشرط يبدأ قبل الصلاة. هل هو الواجب؟ الواجب أثناء الصلاة. هاي جيد. زيد الفرق بين الواجب والركن. الركن إذا سقطت لا يمكن جبره بسجود السهو. نعم. فتبطل على الصلاة. هاي إذا سقط عمدا أو جهلا. عمدا أو جهلا. لا عمدا ولا جهلا. نعم عمدا أو جهلا يعني. عمدا أو جهلا. هاي يسقط. هاي زيد. أما الواجب، أما الواجب فإذا نسي غير متعمد فيمكن جبره بسجود السهو. نعم. وهذا في مبحث النسيان صحيح. الأركان احنا قسمناها إلى أركان قولية وأركان فعلية. ما هي الأركان القولية في الصلاة الفعلية في الصلاة؟ القولية. أبدأ بالقولية. نعم. ابدا بالعدد. القولية خمسة، القولية سبعة، أربعة. زيد أربعة. هات تكبيرة الإحرام. ها الفاتحة اثنان، التشهد ثلاثة، والتسليم أربعة. والفعلية؟ الفعلية القيام، الركوع، السجود، الجلسة. لا الركوع، الرفع من الركوع. الرفع من الركوع. الله الله. هات زيد. السجود، الجلسة بين السجدتين، التشهد الأخير. التشهد الأخير. زيد خلاص. تسليم. زيد تسليم القولية. خلي زيد تسليم القولية. ها زيد يا هات ترتيب. خليه هو قلنا الترتيب. ها كشفت الخطة قبل. الترتيب والاطمئنان. من وين ترتيب؟ ترتيب قلنا من ثم. ها حديث موسيقى صلاة. نعم ثم حديث أبي هريرة. نعم والطوانين قلنا من فاء. لا الفاء للركنية. فاء هذه للركنية. فاء للركنية أنها واجبة وركن، أنها ركن. أما الطمأنينة فهي حتى تطمئن جالسة، حتى تطمئن قائمة. فهمت من هنا؟ وصلنا إلى هنا. وأنت؟ أي الرواتب؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: والرواتب المؤكدة التابعة للمكتوبات 10. الرواتب المؤكدة التابعة للمكتوبات 10، وهي المذكورة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الفجر، متفق عليه. نتناول هذا البحث وبعدها ننتقل إلى السجود. الرواتب المؤكدة 10، في هذا الحديث 10، لأن الحديث متفق عليه، وفي حديث أم حبيبة رضي الله عنها أنها 12، حديث أم حبيبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال: من أتى بهن بني له بيت في الجنة. وفي نص الحديث قال: في بيته، بالدلالة على أن صلاة الراتبة أفضل ما تكون في البيت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. فهمتم؟ وفي القول الآخر قال: أفضل الصلاة التطوع بعد النافلة في البيت. قال: فليجعل لبيته من صلاته نصيبا، فليجعل لبيته من صلاته نصيبا. وهذه اللام للأمر، لكن الأمر هنا جاء الصرف على أنه لا يوجد عندنا صلوات واجبة في الشريعة إلا هذه الخمسة. الحديث طلحة بن أبي عبد الله في البخاري قال: جاء الرجل ثائر الشعر، فحتى انتهى قال: نسمع له دوي لكن لا نفقه ما يقول، حتى انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الأركان الإسلام، فقال له: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال له: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فهذا الحديث يبين أن الأوامر الأخرى، فليجعل لبيته من صلاته نصيب، اللام هنا للأمر، لكن الأمر كنا صارف، هناك صارف، وهو أنه لا صلاة مكتوبة إلا الخمس، إذن هنا على الاستحباب، وإلا لكان على الوجوب. لولا الصارف لكان هذا على الوجوب. مفهومة؟ هكذا. أولا، لماذا الصلاة في المسجد؟ ولماذا الصلاة في البيت؟ الصلاة في المسجد فيها أحكام كثيرة، وإحنا هنا الصلاة الواجبة ما زال، يعني إحنا سندخل في أنواع الصلاة، لكن الآن في صلاة الرواتب، لماذا في البيت بالضبط؟ علاش في البيت؟ ذكر لها العلم من الحكم كثير، من بينها أنها أخفى، أنها أخفى. تعرف ما معنى أخفى؟ أخفى للعمل، أخفى للعمل. وأنها أيضا أبعد من الرياء، أبعد من الرياء، وأنها أيضا أصون من المحبطات والمبطلات، أصون. يعني صلاة الجماعة صلاة جماعة، لا أحد ينظر لأحد، لكن الراتبة تجبد هناك الله أكبر وضربها ساعتين وقف والناس تنظر إليك، ما هذا؟ فيه ما فيه، فهمت؟ تريد أن تصلي وحدك صلاة الراتبة في البيت، مفهومة؟ إلا تحية المسجد طبعا، والأمور الأخرى التي ربطها الشارع لدخول المسجد، وأيضا حتى تنزل البركة على البيت، البيت الذي يذكر فيه اسم الله، يذكر فيه الله، والمثل البيت الذي لا يذكر فيه اسم الله كالحي، كما البيت الخالي، نعم، كالحي والميت أصلا، كالحي والميت، فهمتوا؟ وأيضا تنزل الملائكة على البيت، لأن البيت الذي يذكر فيه الله تنزل عليه الملائكة، فهمتوا؟ هذه كلها من الحكم، كنا أخفى وأبعد عن الرياء وأبعد عن المبطلات وأرغب لدخول الملائكة وحضور الملائكة، وتنفيرا للشيطان، تنفيرا للشيطان، لأن الصلاة تنفر الشيطان. وأيضا من بين الحكم في ذلك أن يقتدي الأطفال بالوالدين، لأن الأطفال ليس كلهم في عمر أنه يأتي للمسجد، فإذا دخل الرجل وصلى في بيته يقتدي به أولاده، يقتدي به أولاده. طبعا هو الأصل أنهم يقتدون بأمهم أولا، إذا كانت الأم خرابة فيأتي الرجل ويعوض. نعم. وأكد هذه الاثنى عشر، ما هي أكدها؟ ما نسميه ركعتين الفجر، ركعتين الفجر، نعم، هي أكد هذه الاثنى عشر ركعة، هي ركعتي الفجر. بماذا كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم فيها؟ كافرون و قالت عائشة رضي الله عنها لما كان يقرأ، ما أدري هل أكمل الفاتحة ولا ما أكمل، ولهذا يخطئ من يطيل فيها. أنا أخطأت، أنا كنت لا أعرف الحديث، كنت لما كنت في زمن الحفظ والمراجعة نجيب ركعتي الفجر نجيبها في صفحتين قرأ مراجعة الحفظ، وما كنت أعرف، يعني صفحتين للفجر وصفحتين للصبح، فهمت؟ يعني من باب المراجعة، لكن لما علمت الحديث قلت خلاص، يعني بدلت تكتيك، صح؟ فكنت أخطئ في هذا. فكثير من الناس يخطئ فيها أيضا، يظن أنها تدخل في قيام الليل يعني من طول القراءة والتلاوة، لكن هي لا، هي مخالفة لقيام الليل. ركعتي الفجر مش قيام الليل، قيام الليل إن ناشئة الليل هي أشد وطن وأقوى مقيلة، فتطيل فيها في القراءة، لكن ركعتي الفجر تخفف. كافرون سورة التوحيد، والإخلاص سورة التوحيد، صح؟ قل هو الله أحد في توحيد، قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد، في توحيد الربوبية. نعم، لكن غالبا هي في توحيد الربوبية أو توحيد الصفات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم هي صفة الرحمن، صح؟ والكافرون في توحيد العبودية. فجمعت بين أنواع التوحيد الثلاثة في ركعتي الفجر، بدأت في يومك بالتوحيد وأنهيت بالتوحيد، وهو المغرب. صلاة المغرب أيضا يسن أن قرأها النبي صلى الله عليه وسلم بالكافرون والإخلاص، وقرأها بالعرف يعني، حتى ما فهمتوا تلان نحجر واسعة يعني، قرأها بهذا وقرأها بهذا، لكن ورد عنه أنه قرأها بالكافرون والإخلاص، وأكدها هي سنة الفجر. طيب، ما هو وقت الرواتب؟ الرواتب درك عرفناها إحنا الآن، أربعة قبل الظهر، صح؟ وعلى رواية ابن عمر ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر، كم هذه؟ على حد خلينا نتبع حديث أم حبيبة اللي هي 12، أربعة زائد اثنين ستة، وبعدها ركعتين قبل العصر. نعم، لا ما فيش ركعتين بعد المغرب، ركعتين قبل بعد المغرب، مش قبل المغرب، بعد المغرب، هذو ثمانية، وركعتين بعد العشاء 10، وركعتين قبل الفجر 12. الفرق بين ابن عمر وأم حبيبة أن ابن عمر رأى 12 10، وأم حبيبة رأت 12، انتهت الحكاية، لا تعارض بين الحديثين، فهمت؟ لا تعارض. احنا في علم الحديث عند الترجيح نقول لك زيادة الثقة، هذه اسمها زيادة الثقة، من علم حجة على من لم يعلم. ابن عمر رأى 10، أم حبيبة رأت 12، هل فيه تعارض؟ ما فيه تعارض، نقول ابن عمر ما رأى الركعتين الأخرين، هنا هكذا تجمع بين النصوص، فلا تعارض بينها. صلاة الضحى لا تدخل، زيد صب خلاص، هي الضحى وقتها بعد الأذان، سنأتي الوقت خلاص. وقت الرواتب، ما هو وقت الرواتب؟ وقت دخول الرواتب، أولا النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال وركعتين بعد المغرب، بعد المغرب، قبل المغرب هل يجوز أن يتنفل الإنسان أم لا؟ لا يجوز. زيد يجوز بعد الأذان. زيد نعم، الشمس لازم تقرب، خلينا من تحية المسجد، تحية المسجد هذا مبحث آخر تماما، احنا الآن غربت الشمس وأذن المغرب، بين المغرب بين الأذان والصلاة أذن المغرب، هلا أتكلم بعد أذان المغرب إلى صلاة المغرب، أنا هذا أتكلم، بين كل أذانين مش إقامة، بين كل أذانين صلاة، هذا الحديث الأول، بين كل أذانين صلاة. الأذانين ما هما؟ الأذانين هو الأذان الأول والأذان الثاني، الأذان الأول اللي فيه وتر، والأذان الثاني اللي فيه شفع وهو الإقامة، مفهومة واضحة؟ بين كل أذانين صلاة، يعني بين كل أذان وإقامة صلاة، صلاة هي ركعتي التطوع. ولحديث آخر الذي روي في كتب السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب لمن شاء، مش عارف يعني العلماء فهموا هذه طريقة الحث هذه بفهمين، فهم الأول أن كان هناك نهي أو كان هناك حرج، فكرر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات ليرفع الحرج، أصبر، هذا الفهم الأول، فهم صحيح. فهم الثاني أنه للإلحاح، وأنها فعلا يعني وقت محبوب جدا، صلوا قبل المغرب، قال لمن شاء بعد ذلك حتى يصرف من الوجوب إلى الاستحباب، فهمت الفهمين؟ عاود تجالس قدام متفرش فيا، عاود هات. قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل ثلاث مرات، لا تحرك الحديث، نعم ثلاث مرات لمن شاء. ها، ما المعنى يعني؟ معنى اشرح لي، واذا انا ما تعرف احد اختار واحد، تقبل نعم هات، من الوجوب الى الاستحباب بدلاله ماذا؟ اعطيني دلاله، انت تقول لي شوف وجه احنا عندنا في الاصول عندنا وجه الاستشهاد وجه الدلاله وجه الشاهد. وجه الشاهد هو لفظ الحديث اللي تستدل به. وجه الدلاله كيف استفدت هذا الحكم؟ فهموا ليش؟ نعاود ما شاء. لحظه عندنا وجه الدلاله وجه الشاهد. وجه الشاهد هو من لفظ عندنا نص الحديث. ها شوف عندنا نص الحديث نجي للكلمة اللي تهمني نقول هذه هي اللي تهمني. ماذا استفدت منها؟ طريقة الاستدلال. فهمتني؟ أنت قلت لي أنت الآن الـ نعم ما هو وجه الدلالة وما هو وجه الشاهد؟ قال صلوا. نعم وجه الدلالة وجه الدلالة قوله لمن شاء. قوله صلوا لمن شاء الاثنين. نعم لا تنسى لمن شاء. صلوا أمر لمن شاء تخير. إذن وجه الاستفادة منها كيف نستفيد؟ كيف نستفيد من نص الحديث بالضبط على أنه فعلا للاستحباب؟ الحث ثلاث مرات ثم بعد ذلك إجاب لمن شاء للدلالة على أنها مستحبة فعلا لكنها ليست واجبة. قد يفهم الوجوب فخص النبي صلى الله عليه وسلم منها قال لمن شاء فخرجنا فنزلنا من درجة الوجوب إلى درجة الاستحباب. الفهم الثاني أحل اختار تقبل لا تقبل ليس اختار لا اختار واحد. لحظة لا اصبر من ها تفضل. وانه كانت من قبل على وجه الكراهه فكرر الامر ثلاث مرات لأنه نهى عن الصلاة التطوع بين العصر والمغرب. فممكن الناس صدم أن الاستمرار يستمر إلى ما بعد المغرب فقال لهم صلوا لمن شاء لرفع الحرج. فهمتوا؟ طيب وقت الراتبة هذه 12 ولا العشرة 10 على حديث ابن عمر و12 على حديث أم حبيبة رضي الله عنها. الوقت من دخول وقت الصلاة إلى أداء الصلاة كل راتبة قبلية فهي من دخول الوقت إلى أداء الصلاة. مفهومة؟ من دخول الوقت دقيق في العبارات العلماء دقيقين في العبارات من دخول الوقت سواء أذن في دخول الوقت ولا أخر الأذان من دخول الوقت أذن ولا ما أذن هذه الراتبة لا علاقة لها بالأذان لها علاقة بالوقت. إذا دخل الوقت جازت. مفهومة؟ وهذا يعني مسألة الأذان وفيه مسائل كثيرة فيه من يقضي فيه من كذا فيه يعني فيه أمور كثيرة تدخل فيها مثلا مبحث لا أريد أن أفصل فيها. إحنا عندنا إيش عندنا هنا ركعتين أربع ركعات قبل الظهر وعندنا ركعتين قبل الفجر كم ستة والباقي الستة الأخرى ركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين ركعتين شوف الظهر ركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء ظهر مغرب عشاء اثنين ستة المجموع. هذه الرواتب البعدية يعني اللي بعد الأداء الواجبة بعد أداء الصلاة والرواتب اللي قبل أداء الصلاة أربعة للظهر واثنين للفجر المجموع ستة. عندنا ستة قبلية وستة بعدية. ستة القبلية ما وقتها؟ قلت لك وقتها من دخول وقت الصلاة إلى أداء فريضة الصلاة. يعني إحنا مثل يا أخي إحنا قلنا رانا في الظهر دخل الوقت وأذن لكن أنا ما صليت الظهر إلى الساعة الثالثة هل يجوز لي أن أصلي صلاة الراتبة الساعة الثانية 45 مع أن وقت الجماعة أديت الناس صلوا الجماعة لكن أنا جيت متأخر يا أخي نتصور ولا مش نتصور عاود حتى الجماعة يصلوا وكما خدش معهم أسكوا نقضوا من الصلاة والرواتب إذن وقت الراتب مرتبط بأدائك أنت للواجبة الصلاة الواجبة. مفهومة؟ فهم؟ كان على سفر ولا على كذلك. فهمتوا؟ فهمتوا؟ كل ما فهمش نعم الراتبة تسقط. النبي صلى الله عليه وسلم ما حافظ في السفر إلا على صلاة كذا وكذا وكذا. فهمتوها أولا خرجنا الأذان وخرجنا أداء الصلاة للناس الباقية يعني هي مرتبطة بك أنت صليت أنت الواجب ولا ما صليتهاش. مفهومة؟ خرجنا الأذان وخرجنا صلاة الجماعة. تفضل. وهل تصح حتى ما قبل صلاة العصر إذا خرج الوقت؟ هذا سيأتي بعد ذلك. قبل صلاة العصر كيف متى؟ العصر وانت صليت الظهر ولا ما صليتش؟ صليت الظهر خلاص، هذه خلاص راح وقتها، تبقى لك الركعتين بعدية. الركعات هذه الركعات القبلية البعدية متى وقتها؟ وقتها من أداء الفريضة، من أداء الفريضة طبعا بعد الأذان، يعني من دخول وقت يعني من أداء الفريضة إلى خروج الوقت، من أداء الفريضة إلى خروج الوقت. مثلا يعني إحنا عندنا الركعات البعدية مثل المغرب يا أخي، أنت جيت صليت المغرب وجالس، أنت بين المغرب والعشاء قال ساعة ونص، ممكن أن تجلس ساعة ونص أنت تنتظر عادي، ساعة وعشرين دقيقة وتصلي الركعتي تطوع المغرب. مهم ما لم يدخل وقت صلاة العشاء فيجوز لك أن تصلي هاتين الركعتين. فأمين الوقت أنهينا الرواتب. نعم هناك من قال بهذا، منها من ذكر الحكم أولا تفصل بينها بكلام أو بانتقال، مثلا انتقال، مثلا تصلي الفريضة هنا فتصلي النافلة جنبها، علاش؟ قيل هذا، قال لك أن الأرض اللي صليت هنا تشهد لك والأرض اللي صليت هنا تشهد لك. لم يقل انتقال، وإنما قال إما تسلم على أحد أو تتكلم بكلام خارج الصلاة. تفصل بينها حتى لا تخلط. يفصل بينها وانتهى الأمر، ما بعد ذلك يفصل بينها وانتهى الأمر بكلام أو بذكر أو بغيره. فالآن ننتقل إلى المبحث الآخر، ندخل في باب السجود. إحنا عندنا سجود التلاوة. تفضل. رفع. هل هي أهم من قراءة القرآن أم قراءة القرآن أهم من الرواتب؟ في مرحبا في إخوة كثير يذهبون في الرواتب ويبقى يحاكم مصحف وما هو أعلم مش راح يدندن. إيه صحيح، ولكن غير كالحال يعني شو تقاوم مش متلهم هالنوافل المهمة. هو شو؟ أنا فهمتك، هو الأفضلية هنا لا مقارنة، الأفضلية هنا لا وجود لما، لأن أنت تقارني بين وحدة وحدة أخرى، تقارني مثلا بين المتر مربع وكيلومتر في الساعة، لا مقارنة بينهما. القراءة عندها وقت والراتبة عندها وقت، في وقت الراتبة ترتب، في وقت الفراغ تقرأ القرآن مش هارب القرآن، فهمتني؟ كيف المسيح الأفضل؟ لا نعم الأفضل أنه تقابل أذان وتقابل مصحف الأفضل أن يصلي. يزهد فيه. لا الأفضل أن يصلي. يعني خاصة لا هو الأفضل أن يصلي، هذا الحكم الشرعي الحقيقي، يعني الأفضل أن يصلي. نعم تفضل. لحظة. حكم الأسئلة سنخففها كثيرا الآن. تفضل. أنا عندي مباحث كثيرة. نافلة الفجر، راتبة الفجر، إذا أنا أتيت متأخر وهل ورد حديث أو شيء مثلا عن صلاتها بعد صلاة الصبح؟ تقضى إذا كانت عن غير عمد. إذا كانت أنت تفهم ولا ما تفهم؟ تقضى إن كانت عن غير عمد. نعم تقضى بعد الصلاة الفجري قبل طلوع الشمس إذا خشي أنه سينام، وإذا ما خشي أنه ينام، يعني إذا أنت متأكد أن طلوع الشمس أنت ما زلت فطن يعني مش مستيقظ فتؤخرها لما بعد الشروق. مفهوم؟ آخر سؤال. انت تراك جالس في سويسرا مش عارفين في الطريان، انت ما سمعكش ركعتين ها بعد اذان صلاه العصر ها سنه يعني بين كل اذانين الصلاه بعد آخر ها تفضل هات خدام في الليل والفجر في صلاه الفجر مش عارف اسمه عندك وقت ولا ما عندكش وقت؟ عندي وقت. عندي. صلي الفجر. السنة. صلي السنة ومن بعد صلي الفريضة. قال واحد ما لازمش تقدم السنة على الفريضة. يقول له روح يعرض القرآن تماما الابتدائية. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب سجود السهو والتلاوة والشكر. باب سجود السهو والتلاوة والشكر. قال: وهو مشروع إذا زاد الإنسان في صلاة ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا سهوا. هذا أمر معقد لازم يركز فيه الأخوة. أو نقص شيئا من المذكورات أتى به وسجد للسهو، أو ترك واجبا من واجباتها سهوا، أو شك في زيادة أو نقصان. وقد ثبت عن أنه صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الأول فسجد، وسلم من ركعتين من الظهر أو العصر أو شك الراوي، ثم ذكروه فتمم وسجد للسهو. فتمم وسجد للسهو. المبحث هنا سجود السهو. السهو هو الغفلة. سجود السهو هو الغفلة، الغفلة عن شيء من الصلاة، وهو سجدتان لجبر النقص لزيادة أو شك أو نقصان. زيادة أو شك، زيادة أو نقصان أو شك. نقربوها: زيادة، زاد في الصلاة شيء، ولا نقص في الصلاة شيء، أو شك. سجود السهو شرع لهذه الأمور ثلاثة. وهو واجب إذا حصل سببه. سجود السهو واجب إذا حصل سببه زيادة أو نقصان أو شك، لقوله صلى الله عليه وسلم عند مسلم في حديث عبد الله بن مسعود قال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. فإذا نسي أحدكم، إذا نسي أحدكم، نسي أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. ثم تحول رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد سجدتين. إذا نسي أحدكم، هنا النسيان ما بين هل هو شك، هل هو زيادة، أم هو نقصان، فما بين هنا. ولحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم ليسجد. لأن احنا الآن عندنا مذهبين في هذه المسألة. المذهب الأول أنك بمجرد أنك تشك فابني على الأقل على طول. الأسئلة بعدين. بمجرد أنك تشك فابني على الأقل على طول، لا تبني على هذا المذهب الأول. المذهب الثاني أنك تبني على غلبة الظن. إذا ظنيت أنك ثلاثة اجعلها ثلاثة، إذا ظنيت أنها أربعة فاجعلها أربعة. مفهومة؟ ها؟ ولو كان إمام. لا، إذا سبح هذا شيء آخر ينبه. مسألة بسيطة ينبه. فهمتم؟ ولا يشرع. نعم، لحظة. ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته. يعني إذا مثلا أنا شكيت صليت ثلاثة ولا أربعة، أنا صليت ثلاثة ولا أربعة صح؟ لك معايا على المذهب الأول جعلتها ثلاثة، وأنا في الحقيقة صليت أربعة. ما أنا أخطأت، لكن على ظني أني صليت ثلاثة، صليت الثالثة نط جبت الرابعة وهي في الحقيقة الخامسة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخامسة ماذا تقول؟ فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانت ترغيما للشيطان، كانت ترغيما للشيطان. يعني هو بين حسنين: الأولى ترغيم للشيطان، والثانية شفع وزيادة، زيادة خير. ما دام أن لم أتعمد فهي زيادة خير، وإن كان صلى أربعا فهي ترغيم للشيطان، لأن الشيطان يحاول أن يشكك في دينك. فما دام أنت صليت أربعا وبنيت على غلبة الظن وتيقنت أن يعني بنيت وأصبت في ذلك، فالشيطان في هذا يرغم أنفه. وسجود السهو لا يشرع للتعمد. يعني إنسان تعمد إسقاط واجب أو تعمد إسقاط ركن لا يشرع له سجود السهو، فصلاته ما حكمها؟ باطلة. صلاته باطلة. مفهومة؟ طيب، تعمد الزيادة أو تعمد النقصان فكل هذا يبطل الصلاة. طيب مثلا لو زاد الخامسة فليجلس، فليجلس لو زاد الركعة الخامسة يجلس في الركعة الخامسة بعد التشهد ويسجد سجود السهو، ثم يجلس ويسلم، ثم يجلس ويسلم، ولو بعد سلام وكلام، يعني لو تخلل ذلك السلام وكلام، يعني حتى لو سلم مثلا وتذكر أنه نسي مثلا الركعة الرابعة في قوم يجيبها، وبعد ذلك يتشهد ويسجد سجود السهو ويسلم بعد ذلك. السجود القبلي والبعدي سنأتي إليه بعد قليل. طيب هو لو نسي، شوفوا لو نسي مثلا، هو نسي، تذكر أنه نسي ركنا من أركان الصلاة، تصور أنه مثلا يصلي الآن، جاء سجد السجدة الأولى ثم جلس وبعد ذلك نط، لم يسجد السجدة الثانية، ماذا نقول له؟ نقول له أنت عندك حالات، عندك ثلاث حالات، هذا في الركن عندك ثلاث حالات. إذا نسي الركن عن غير عمد، مش في الواجب، خلينا من الواجب، إحنا الآن في الركن، نقول له إذا فارقت ركبتاك الأرض واستويت قائما ماذا تفعل؟ ها؟ لا ترجع، اعمل على الركعة، اعمل عليها خط أحمر ونحيها كأنك ما صليتها، فهمت؟ أما إذا من لم يستوي، في خلاف بين العلماء، هل هو اللي لازم يستوي ولا مجرد أنه يفارق الأرض، فهمتوا؟ فإنه لو تذكر فإنه يعود، هذه الحالة الثانية، يعود للسجود وينوض ويحسب الركعة ركعة، يحسب هذه الركعة ركعة. الحالة الثانية الثالثة والأخيرة هو ناض، الحمد لله رب العالمين، الله أكبر، سمع الله، الله أكبر، الله أكبر، هنا تذكر. إذا وصل لمحل النسيان في الركعة الثانية ماذا نقول له؟ ألغي الركعة، ألغيها، لا اللي هو اللي هو لو ناض وانتصب، انتصب قائما، انتصب قائما، والحالة الثانية مازال ما نضش، والحالة الثالثة وصل إلى المحل، محل النسيان من الركعة الثانية، فهمتوا هذا المفهوم؟ مش مفهوم. طيب هو ناض، أنا مثل مش قادم مثلكم، يعني أنا نصلي، جيت سجدت، بعد جلست إلى ماذا؟ إلى سجدت جلسة الاستراحة، المفروض نسجد من جديد ونوض، مسجد نط، بدأت نقرأ في الفاتحة، أه؟ نعم نقص السجدة، والسجدة هذا ركن ولا واجب؟ ركن، إذن أسقطت ركن من أركان الصلاة نسيانا، إذن يجوز له سجود السهو، لأن الصلاة لا تبطل. العلماء قالوا يعني لو أنك نايض وانت نايض تذكرت فرجع، وانت نايض حتى وقفت وبدأت تقرأ لا تعود، ألغي الركعة وكمل الصلاة، مفهوم؟ وصلت ألغي الركعة هذه وكمل صلاتك، لأنه ركن، اللي سقط ركن مش واجب. هات أنت في الركعة الثانية، هاي اجعلها الركعة الثانية، نحي الركعة اللي قبلها وصلي من جديد. أنت صليت الركعة الأولى وأنت الآن في الركعة الثانية صح، نسيت السجود ونط، لا مش في الركعة الثانية، الركعة الثانية فيها تشهد، فيها تشهد، أنت في الركعة الأولى، الحمد لله رب، الله أكبر، سمع الله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، نط، ما سجدت، أسقطت السجود، نط، أنت في الركعة الأولى صح، نقول لك الركعة الأولى هذه نحيها، نحيها عود من جديد، ها؟ ما تحسبهاش، ماذا؟ ما فهمتش؟ سهو بعدين، مازال احنا الآن، احنا ماذا تفعل لما تنسى أنت الآن؟ السهو مازال يعني، سهل بعدين، السهو بعد في التشهد، أنت الآن وأنت نايض، تذكرت ارجع، نط، نحيها، تلغى، ما دام ركن، أما الواجب لا، الواجب لو كان نسيان يسقط، يجبر بالسجود السهو، فهمتم؟ نعم، القبلي والبعدي على الخلاف، احنا سنذكر الخلاف فيه بعد قليل. وهذه الركعة لو وصل إلى محله اسمها الركعة الملفقة، يعني الركعة تلغى، اسمها ركعة ملفقة. طيب لو تذكر بعد السلام ماذا يفعل؟ أسقط ركنا من أركان الصلاة في ركعة وسلم، لا يعيد الصلاة. سجد بعده فقط. غلط، نعم يزيد ركعة ويعمل سجد سهو، يعني لأن الركن هذا اللي طاح منه في هذه الركعة، الركعة كلها راحت، هو سلم يرجع يجيب الركعة هذيك ويسجد للسهو ويسلم. يسجد للسهو خلاص، يعني يتشهد ويسجد للسهو ويسلم، مفهوم؟ أما الواجبات، الواجبات هنا أو نقص شيئا من المذكورات، طيب نقص شيئا أو زاد شيئا، طيب الواجبات، الواجبات أمرها سهل، الواجبات تجبر بسجود السهو إذا كانت، إذا كانت عن نسيان. الركن، الركن لازم يجيب الركعة اللي طاحت. الواجب لا، الواجب إذا كان سهوا تسجد بسجود السهو، مفهومة؟ فهمتوا الفرق بين الركن والواجب مع سجود السهو، مفهومة؟ هات تفضل. إذا صلى صلاة والركعة ألغيت الركعة وخرج، ها عاود أنت الصلاة ناتسة، أنا أقول أحنا ناتسة ركعة وما فكرش كم من خرج برا، فكر لأن الصلاة قلت لك يرجع يجيب الركعة اللي ناقصة ويسجد السهو. هو بعد ذلك احنا ترجعنا الى العرف، قلت لك اذا لم يفصل ذلك فاصل كبير، راجل راح المقهى فهمت، لم يفصل بدايه ذلك فاصل كبير، فاصل كبير هذا كيف نحدده؟ الله اعلم، لا تسال عنه. فاصل كبير انت عرف، مساله رجعت للعرف، انا لا اعرف ذلك، يعني العرف ما هو ضابطه بالضبط لا اعلم. مثلا هو النبي صلى الله عليه وسلم قال ناض وراح اتكى وقال اسحق ما يقول دون اليدين، وتكلم في كلام، هل يجوز ان ازيد عن هذا؟ لا ادري، فهمتني؟ فالمسألة ترجع إلى الضابط، ما دام أنه كلام يسير وفاصل يسير فارجع وصلي. أما إذا كان راح القهوة ومش عارف ودير وتكلم ولعلع ومشى وركب في السيارة، هذا خلاص صلاة تعاد، صلاة باطلة، تعاد الصلاة، مفهومة؟ طيب بعد ذلك، طيب متى يكون تاركا للتشهد الأول؟ متى يكون تاركا للواجب؟ مثلا نسى التشهد الأول، متى يكون تاركا؟ متى يحق لنا أن نسميه تاركا للتشهد الأول ولو نسيان؟ إذا قام للركعة وانتصب وبدأ القراءة، يعني مثلا أنت الآن تركت واجب من واجبات الصلاة، مثلا نسيت سبحان ربي العظيم في الركوع، متى يحق أن نقول فيك أنك ناسي لهذا الواجب؟ إذا انتصبت قائما، يعني إذا انتقلت للركن اللي بعده، مفهومة؟ يعني هو مثلا هو مايض تذكر، قل ارجع ما دام انك لم تشرع في الركن اللي بعده، مفهوم؟ حتى اذا انقصر، نعم. قال او شك في زيادة او نقصان، او شك في زيادة او نقصان، هنا او شك في زيادة او نقصان، المبحث الاول قلنا انه يبني على ما يستيقن ويطرح ما شك فيه ويسجد للشهو، والشك هنا على أقسام. القسم الأول أنه لا يترجح له شيء، إذا شك في شيء زاد، أنا صليت ثلاثة ولا أربعة، لما تسأله هو يسأل نفسه هل أنت تميل إلى الأربعة ولا الثلاثة، يقول لك لا أدري، يعني ها نص نص، فهمت؟ فهذا ما حكمه؟ هذا حكمه أنه يبني على النقصان، صح؟ أما إذا غلب ظنه أنه صلى أربعة، هو شك، عنده شك نعم صلى ثلاثة ولا أربعة، لكن عنده شك أنها أربعة من الجلسة، من القراءة، من أي شيء، فهمت؟ عنده شك، نقول ماذا يبني على؟ على ظنه، يبني على غلبة ظنه، يبني على غلبة ظنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليبني عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين، قال إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، قال النبي صلى الله عليه وسلم فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه. أنا قلت لك في المسألة مذهبين، المذهب الأول لأهل العلم أنه بمجرد أنه يشك يبني على الأقل على طول، هذا المذهب الأول. المذهب الثاني أنه لا يبني على الأقل، يبني على غلبة ظنه، وهذا الصح، هذا أصح، فهم ولا مش خلينا من الإمام، هذا خلينا من الإمام، الإمام هذا خلاص يذكر، مشينا معاك أنه يذكر يا أخي. طيب المأمومين اللي معاه ولا واحد تذكر، ماذا نفعل؟ حتى الإمام واحد ما تذكر صليت صلاة وراك اثنين وكيل أو ما واحد أضيع من الآخر ما يشدير يقول لك سبحان الله ما يقول سبحان الله وضيع أكثر من شوف نحن نتكلم الآن عن حالة عدم الرضا عدم العلم تماما قلت لك فيها مذهبين المذهب الأول أنه يبني على الأقل دائما شكيت ثلاثة على طول المذهب الثاني وهو الأصح وفي حديث هو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه غلب عندك أنها أربعة خليها أربعة أغلب عندك أنها ثلاثة خليها ثلاثة فهمت ثم يسلم ثم يسجد سجدتين بعد أن يسلم قال المصنف رحمه الله تعالى وله أن يسجد قبل السلام أو بعده نعم قال وله أن يسجد قبل السلام أو بعده مذهب العلماء في سجود السهو مذهب العلماء في سجود السهو على ثلاثة أقوال مذهب العلماء في سجود السهو أن على ثلاثة أقوال منهم أن يرى أنه مخير يعني مخير إما أن يسجد قبلي أو يسجد بعدي هذا المذهب الأول والمذهب الثاني من يقول أنه كله قبلي والمذهب الثالث منهم من يقول أنه كله بعدي ففي المسألة خلاف في المسألة خلاف ما هو الراجح الراجح والله أعلم أنه مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه إذا زاد فالسجود بعدي وإذا نقص فالسجود قبلي إذا شك في نقصان فالسجود قبلي لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بهم ركعتين ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى صلاته نظر إلينا قال نظرنا تسليمه نظرنا تسليمه يعني انتظرنا تسليمه النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ركعتين ثم قام فلم يجلس قام فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى صلاته نظرنا تسليمه يعني انتظرنا تسليمه كيف سيسلم النبي صلى الله عليه وسلم كيف سيسجد يعني كيف قال كبر ثم سجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم وقال بعضهم كله بعد السلام لحديث ذي اليدين كله يعني هذا قبل السلام السجود قبل السلام وقال بعضهم كله بعد السلام لحديث ذي اليدين النبي صلى الله عليه وسلم سلم وبعد جاء سجد سجود السهو فهمتوا ومنهم من قال ما كان عن نقص قبل السلام وما كان عن زيادة فهو بعد السلام وهذا هو الصحيح والله أعلم إذا نقصت شكيت في النقص فهو قبل السلام وإذا شكيت في الزيادة فهو بعد السلام خلاص نقصنا يا أخي شكينا أننا نقصنا صح أو أنقصنا شيء من الصلاة من واجباتها عن غير عمد جينا تشهدنا في التشهد قبل أن تسلم اسجد سجدتي السهو ومن بعد اجلس وسلم زدت شيئا عن غير عمد ولا مثلا شكيت أنها ثلاثة ولا أربعة فجعلتها ثلاثا إذن أنت صليت احتمال كبير أنك صليت ركعة زائدة أو زدت شيئا من الواجبات عن غير عمد أو زدت شيئا في الصلاة عن غير عمد أقول صلي بعد تشهد سلم بعد سجد ركعتين سجدتي سهو بعد اجلس وسلم مفهومة المبحث اللي بعده هو عبارة عن سؤال احنا الآن جبنا سجود بعدي صح سجود بعد مش قبلي سجود بعد يعني نسلم ونسجد سجدتين وبعد نجلس هل نتشهد أم لا نتشهد ولا ما نتشهد هل نزيد التشهد أم لا تتشهد ما هو الدليل يعني تتشهد زيد سجود سهو ما فيش تشهد لا يوجد تشهد لعدم الدليل ولأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه قال فسجد سجدتين ثم سلم ما قالش تشهد ولو كان تشهد لو روي ذلك عنه عليه الصلاة والسلام إذن سجود السهو البعدي بدون تشهد البعث القبل خلاص والقبل قبل السجود فهمت او القبل قبل يعني انت القبل هو ايش تتشهد بعدين تسجد وتسلم على طول البعد تسلم وبعد تسجد وبعد تجلس وتسلم على طول فهي بدون تشهد اه لا ما في اخي بدون تشهد وهو كالسجود العادي ما معنى كالسجود العادي اسمها سجدتي السهو سجدتي السهو يعني انها بالتكبير الله اكبر في الانتقال فهمتم وانك في السجود ماذا تقول تقول نفس دعاء الصلاه العاديه فهمتم سبحان ومنهم من قال انك تقول سبحان من لا يسهو ولا ينام وهذا ضعيف جدا الاصل انك تقول الاذكار الوارده في السجود العادي اذن هو سجود عادي بالتكبيرات بدون تشهد بعده بالاذكار التي تقال في التشهد في السجود مفهوم طيب ننتقل بعد ذلك الى سجود التلاوه شكون عنده سجود السهو شكون عنده سؤال في سجود السهو نعم خلاص ننتقل الى سجود التلاوه قال المصنف رحمه الله تعالى ويسجن سجود التلاوه للقارئ والمستمع في الصلاه وخارجها قارئ مستمع مش سامع مستمع فرق بين السامع والمستمع ها نعم فإذا بدأ قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ها متعمد يعني يتعبد باستماع القرآن الكريم مش واحد مر في السوق فجأة هكذا يسمع القرآن لا لا لا هذا لا يسجد اللي يسجد هو المستمع فهمتوا ولا المصلي ولا القارئ التالي يعني هو نفسه التالي أو المستمع في الصلاة وخارج الصلاة وكذلك إذا تجدت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة سجد لله شكرا سجد لله شكرا سجود التلاوة لا خلاف في مشروعيته لا خلاف بين أهل العلم في مشروعيته لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة التي فيها السجدة وفيما أذكر أن يعني أي سورة قال فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته كيف نفعل إذا ما وجد أحدنا مكانا لموضع جبهته ذكر لها للعلم في أحاديث أخرى وحلول أخرى يعني هذا يحصل هذا يحصل إما يوم العيد كما كذا إنسان ما عندهش وين يحط جبهته في السجود عندها هذا مبحث آخر الشاهد أن البخاري جاب هذا الحديث لهذا الغاية يعني لهذا الغاية أن الإنسان لا يستطيع أن يسجد جاب حديث سجود السهو فهمت يعني الإمام البخاري فقيه ما جابش يعني هذا الحديث في باب سجود السهو فقط جابه في سجود السهو وجابه في باب أخرى ما هي العلاقة فقه موجود وجه دلالة الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهم السورة التي فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا مكانا لموضعه هذا يحتمل داخل الصلاة ويحتمل خارج الصلاة قال حتى ما يجد أحدنا وين يسجد يعني الدلالة على ماذا أنهم داخل الصلاة أم خارج الصلاة خارج الصلاة الغالب أنها خارج الصلاة لأنهم لو كانوا في الصلاة كل واحد عنده موضع السجود صح ما الذي يفرق داخل الصلاة من خارج الصلاة هم يصلوا كل يوم يصلوا خلف الصلاة الجماعية كما قال لكش ما وجدنا ونضع رؤوسنا لكن ممكن يعني بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فاجتمع عليه الناس فحصل ضجيج فسجدوا فلم يجدوا أين يسجدوا هذا الغالب إذا نستدل به على أنها خارج الصلاة وطبعا ممكن يكون غير ذلك يعني الله أعلم يعني الدلالة غير صريحة ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن إبليس لما يسجد ابن آدم في السجود ماذا يقول قال يا ويلي أو يا ويله يعني يتكلم عن نفسه يا ويلي قال أمر ابن آدم بالسجود فسجد أمر هذا هو الشاهد أمر وحنا سنأتي بعد ذلك بالصارف لسجود التلاوة من الوجوب إلى الاستحباب مفهوم أنت فاهم أكيد تعال أنت فاهم هو يقول لك أمر ابن آدم بالسجود فسجد فدخل الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فدخلت النار أمر إذن هذا واجب إذن هو واجب سنأتي بالصارف بعد قليل الصارف من الوجوب إلى الاستحباب فهمتوا كيف نتدرج قل لك أمر بيس يقول أمر ابن آدم هو يعرف أن ابن آدم أمر بالسجود إذن هو يقصد سجود التلاوة إذن سجود التلاوة إيش واجب سنأتي بالصارف من الوجوب إلى الاستحباب بعد قليل إن شاء الله قال اختلفوا في وجوبه منهم من قال بوجوبه ومنهم أبو حنيفة وذلك من قول الله تبارك وتعالى ما لهم لا يسجدون وإذا قرئ عليهم القرآن ما هم لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون ما لهم لا يؤمنون وإذا قال لك إذن هذا سجود التلاوة واجب إذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون سجود التلاوة فاستدلوا بذلك على الوجوب. وبالحديث قلت لكم حديث هذا الذي روي فيه عن إبليس أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة والجمهور على أنها سنة ليست واجبة أنها سنة. فعن عمر رضي الله عنه قال صعد المنبر فقرأ من سورة النحل حتى بلغ آية السجدة فنزل من على المنبر وسجد الناس بسجوده في الجمعة. ثم بعد ذلك الأسبوع اللي جاي نفس الحكاية قرأ نفس الآية ولم يسجد قال أيها الناس إنما نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه سجد ولما سجد فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه. إذن سجود التلاوة ليس بواجب في قول الحديث الأول أمر ابن آدم أمر على الاستحباب وليس على الإلزام مفهوم؟ صباح الآخر بحاجة التعليم أيضا نعم هو بالخيار له أن يسجد حتى في التعليم له أن يسجد التعليم عبادة والقراءة عبادة له أن يسجد وله أن لا يسجد هو مخير احنا الآن يعني أعلى درجاتها الاستحباب خلاص يعني أنهيناها الآن قضينا عليه نعم. وأيضا الحديث الذي رواه ابن ماجة من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم من النجم فلم يسجد فيها من سورة النجم فآخر النجم سورة آخر النجم فاسجدوا لله وعبدوا فلم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت هو الذي كان يقرأ قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يسجد نعم فلم يسجد والسجود للسامع و للمستمع وللقارئ للإمام والمأموم إذا سجد الإمام في الصلاة وخارج الصلاة فهمتوها على الاستحباب طيب سجود التلاوة هل يكبر له أم لا يكبر؟ خلينا في داخل الصلاة أولا داخل الصلاة يكبر له أم لا يكبر؟ يكبر له كم تكبيرة؟ تكبيرتان الأولى للنزول والثانية للرفع كن دقيقا في العبارة قلت كم تكبيرة يعني كم تكبيرة يكبر لسجود التلاوة سجود التلاوة هو فاصل بين قراءة وقراءة إذن لابد له من تكبيرتان تكبيرة الانتقال وتكبيرة الانتقال السجود والرفع هذا داخل الصلاة لا خلاف فيه خارج الصلاة العلماء لماذا لا يكبر يا ليش هوش في صلاة إذن سجود التلاوة إذن ليس صلاة عندك ليس صلاة لا يشترط له طهارة ولا يشترط له استقبال قبلة ولا يشترط له أي شيء لأنك إذا قلت لا تكبر يعني أنه ليس صلاة يعني لا يشترط له استقبال قبلة لا يشترط له طهارة ولا يشترط له أي شيء سمعت التلاوة أسجد خلاص هذا هو مذهبك ولا يشترط إذا قلت لا يشترط له التكبير يعني لا قبلة ولا شيء آخر يعني خلاص يعني هو ليس صلاة هو سجود فقط هذا هو المذهب من عنده مذهب آخر تفضل هاي تفضل هاي طيب هو احنا الان سندخل في لب الموضوع اولا من ناحيه التكبيرات اولا داخل الصلاه نحن سنتفق انه لا بد من التكبيره الاولى والتكبيره الثانيه وماذا يقال فيه كذا وكذا وكذا الادعيه الوارده المذكور سجد وجهي لله يا اخي الى غير ذلك اولا اما خارجها فقيل يكبر في اوله ولا يكبر في ثانيه يعني تكبر الله اكبر تسجد وترفع على طول بدون تكبير هذا المذهب الاول وهو مذهب الحنابل والشافعيه وغيرهم فيما اذكر الثاني يكبر تكبيره للخفض بالسجود وللرفع منها. وهذا مذهب غير واحد من أهل العلم ومنهم المتأخرين الشيخ ابن عثيمين. وقيل لا يكبر له أصلا لا للسجود ولا للرفع من السجود. وهذا مذهب من؟ مذهب ابن جرير الطبري ومذهب الشوكاني ومذهب كثير من أهل العلم ومنهم ابن تيمية. وهذا هو الصحيح. وهذا لا مش معناها هذا هو الصحيح، يعني هذا هو الصحيح فعلا أنه لا يكبر له خارج الصلاة، لا يكبر له لأنه مخالف للصلاة تماما. هو سجود، لا تكبيرة ولا سلام ولا رفع من الركوع ولا سجود ولا شيء. سمعت تسجد، تسجد تعبد ربك وانتهت الحكاية. فهمت؟ لا يشترط الوضوء ولا يشترط استقبال القبلة ولا يشترط التكبير، إنما هو سجود مطلق هكذا. نعم هذا هو الراجح. ها لا تسجد، لا تسجد وخلاص، خلي قلبك يسجد، اسجد بقلبك، تدبر الآيات وخلاص. فهمتم؟ طيب وين وصلنا؟ أنا ضيع اليوم في الكتاب، ما قرأتش الكتاب. قال ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع في الصلاة وخارجها. خلصناها هذه، مفهومة العبارة، مفهوم. قال وكذلك إذا تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة سجد لله شكرا. هذه العبارة الثانية، سجود الشكر. نعم سجود الشكر. نعم الآن سجود الشكر. أنهينا سجود التلاوة، خلصناها، قلنا خارج الصلاة وداخلها، داخل الصلاة بالتكبير وبالأذكار، وخارج الصلاة بدون تكبير بدون أي شيء، سجود على طول مطلقا هكذا لأنه مخالف للصلاة، لأنه مخالف للصلاة. قال وكذلك إذا تجدت له نعمة شكر لله سجد لله شكرا. فسجود الشكر سنة، لحديث أبي بكرة رضي الله عنه قال كان إذا جاءه أمر يسره سجد. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر يسره سجد عليه الصلاة والسلام. أمر يسره، شوف مجدد المصنف ماذا قال. وكذلك إذا تجددت له نعمة، تجدد في شيء جديد، مش أنا سأتيك بعد قليل. طيب هل تسجد شكرا لله على الإسلام؟ لا تسجد، الإسلام نعمة مستدامة، إلا إذا كان كافر ثم بعد ذلك دخل في الإسلام، هنا له أن يسجد. إنسان دائما ينجح، دائما معدل 19 من 20 يسجد لما ينجح، ما يسجد. قلت لك نعمة متجددة، يعني أنه كان يظن عليها مكان مكروب، خايف أنه لا يفهم، لازم فيه حاجة يفهمتم. هذا هو السجود، سجود الشكر شرع من أجل هذا. وكما سجد أبو بكر رضي الله عنه لما بلغه خبر قتل بعض المرتدين، وسجد عمر رضي الله عنه، وسجد علي بن أبي طالب. متى سجد علي بن أبي طالب؟ سجد في المعركة لما رأى هذاك الثديتين الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون في قسم الخوارج، فلما رأه علي رضي الله عنه مقتولا في صف الآخر سجد علي شكرا لله أن طائفة عليه التي كانت على الحق. هذه نعمة تجددت، فهمتم؟ وكل سجد عمر أبو بكر، وسجد عمر، وسجد عثمان، وسجد علي، وسجد كعب بن مالك رضي الله عنه لما جاءته البشرى بتوبة الله تبارك وتعالى عليه، سجد شكرا لله. ثلاثة للذين خلفوا. نعم فسجد لتجدد نعمة عظيمة، تجدد مش نعمة مستمرة، نعمة مستمرة هذه على كل حال شكرها، لكن هنا نعمة جديدة فتسجد لله سبحانه وتعالى شكرا. لماذا؟ لأنه سجود الشكر لأنه أعظم ما يشكر الله سبحانه وتعالى به، أعظم عبادة تشكر بها ربك سبحانه وتعالى على هذه النعمة المتجددة هو سجود الشكر، لما فيه من شكر القلب والجوارح واللسان. شكر القلب، القلب منكسر، الجوارح، الجوارح ساجدة، واللسان، اللسان يسبح بحمد ربه، صح؟ فهذه أعظم حالة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد لربه وهو ساجد، صح؟ أما السجود فأكثر فيه من الدعاء، صح؟ مفهوم ولا مش مفهوم؟ إذن سجود الشكر أفضل طريقة وأفضل عبادة يشكر بها العبد ربه سبحانه وتعالى على نعمة تجددت، على نعمة تجددت، لا لحدوث النعمة المستمرة، لحدوث نعمة أو اندفاع، نعم لتجدد نعمة أو اندفاع نقمة، نقمة بلاء مصيبة حلت بالمسلمين اندفعت تسجد سجود الشكر، نعم لك أن تسجد سجود الشكر. إذن تجدد نعمة أو اندفاع نقمة عظيمة لك أو لغيرك، لك أو لغيرك، كنت السبب فيها أو لم تكن السبب فيها. ها هذه كلها ضوابط. قلت لكم سجود الشكر، سجود الشكر، شكرا لله لحصول نعمة، تجدد نعمة عظيمة أو اندفاع نقمة عظيمة لك أو لغيرك، يعني خاصة بك أو لعامة المسلمين، صح؟ كنت السبب فيها أو لم تكن السبب فيها، تسجد شكرا لله سبحانه وتعالى. لن يعد الثلاثة هذه لأنها مهمة. شكون يا عبد؟ هات اختار، اختار واحد يجيب ليس ها اختار اصبر قلنا له اختار لا لا لا اختيار مرفوض لا اختيار مرفوض جارك ايضا اختيار مرفوض اختار واحد ما يحكيش بزاف تفضل قلنا يتفضل قلنا يتفضل تفضل اختار ها اخترت هذا تعدي يعني لان اخترت اخترت انا من قبل يسجد لنعمه او لا شيء لنعمه يا مش لتجدد نعمه تجدد في شيء اسمه تجدد نعمة مستمرة ما تشكر على أي حال هذه يعني نتكلم عن عبادة عظيمة اسمها عبادة الشكر سجود الشكر تفضل أو لشيء مكروه مثلا نقمة أو اندفاع مكروه نعم ليه أو للجماعة المسلمين عامة أو خاصة ويكون هو يكون سبب فيها ولا يكون سبب فيها خلاص جيد هذه الأمور الثلاثة الضوابط الثلاثة طيب هل يجوز سجود الشكر في الصلاة واحد يصلي الله أكبر الحمد لله رب سمع خبر ممتاز خبر يفرح تجدد نعمة اندفاع نقمة هل يجوز له أن يسجد في الصلاة أم لا لا يجوز لا يجوز من الذي يقول يجوز هذا سيقول يجوز مسكين لا يجوز كيف يجوز في الصلاة هات هات تفضل الصلاة ثم بعد يسجد لا لا لا علاقة لسجود الشكر بالصلاة سجود الشكر لا علاقة له بالصلاة من قريب ولا من بعيد وسجود الشكر ليس صلاة أصلا كما قلنا قبل قليل في سجود التلاوة هذا المذهب الراجح هذا المذهب الراجح في سجود التلاوة وسجود الشكر أنهما ليس بصلاة أصلا فلك أن تسجد على غير طهارة شكرا فهمت ولك أن تسجد من دون تكبير لا التكبيرة الأولى ولا التكبيرة الثانية يعني هذا الخلاصة هذا الذي رجح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فلا يجوز للصلاة خلصنا قال وحكم سجود الشكر كسجود التلاوة أي أنه مسنون حكم سجود الشكر كسجود التلاوة أي أنه مسنون قال لما سجد جاءته البشرى بتوبة يعني لم يرد فيها أمر لم يرد فيها أمر صريح يدل على الوجوب وعدم الدليل دلالة على أنها ليست بواجبة لو كانت واجبة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم فهمتوا إذن هذا سجود الشكر عندنا سجود السهو سجود التلاوة هو سجود الشكر ما الفرق بينها أولا من ناحية الحكم تفضل تفضل من حيث الحكم ما الفرق بينها من حيث الحكم سجود التلاوة وسجود الشكر وسجود السهو سجود التلاوة هو يأتي أمر من ناحية الحكم يعني الأحكام الخمسة التكليفية واجب محروم واجب محرم مباح سنة إيش سجود السهو إيش هو واجب تلاوة سجود التلاوة التلاوة هو محبب مستحب ثالث سجود الشكر هو مستحب عبادة مستحبة خلاص الفرق بينها من ناحية الشكل والهيئة تفضل هاي سجود السهو سجدتان سجدتان والسجود الآخر سجدة واحدة سجدة واحدة من ناحية الهيئة الأخرى أيضا من ناحية مثلا التكبيرات تكبيرات الشكر لا يجوز السهو أولا داري بالسهو السهو يجوز التكبير واجب التكبير مش واجب الباب مفتوح هات هات تفضل والشكر لا يجوز التكبير فيه ويكون كيف الشكر قلت لا يجوز، قلت يجوز لك السجود. مسألة فيها خلاف من العلماء، من قال أنك تكبر، قلت لك الراجح أنك لا تكبر، لا تقول لا يجوز التكبير، قلت لك لا يجوز، قلت لك الراجح أنه لا يكبر. وقعنا في مشاكل مع مالك والشافعي. اسمع اسمع، المالكية والحنابلة يهجمون علينا احنا. هذا قلت لك، هذا اللي رجح الشيخ الإسلام تيمية وابن جرير الطبري والشوكاني وابن حزم و و و فهمت، هذا الأربعة يعني الرؤوس. المذاهب الأخرى قال لك أنك تكبر، تكبر فهمتني، يكبر. لكن قلت لك لا علاقة لها بالصلاة أصلا، لا علاقة. النبي صلى الله عليه وسلم سجد على أي حال، جاءك أي خبر يقول لك روح توضى وجي سجد، ما فيها، فهمت، اسجد حيث أنت، فهمتني. طيب من ناحية استقبال القبلة، اذكر لي من ناحية الهيئة في كل شيء، التكبير، استقبال القبلة، الطهارة، الأذكار، كل شيء. تكبير السهو في الصلاة، سجود السهو في التكبير، التكبير واجب، واجب. واستقبال القبلة والطهارة لأنه لأنه تابع للصلاة، تابع للصلاة. السجود التلاوة، التلاوة والشكر، تلاوة والشكر، تلاوة والشكر خارج الصلاة، خارج الصلاة. إذن لا ارتباط لها لا بالطهارة ولا باستقبال القبلة ولا بكذا. طبعا ستر العورة هذا أمر يعني مفروغ منه، هذا ستر العورة هو لا يجوز له كشوها لا في السجود ولا في غير السجود، مفهومة؟ نفس الدعاء، نفس الدعاء في السجود السهو، سجود التلاوة عند دعاء وسجود الشكر عند دعاء. سجود التلاوة يشترط فيه الوضوء عند قراءة المصحف، تلاوة هو سامع هو مستمع. طبعا هو يكون متوضي يعني، يكون متوضي، هو يكون متوضي ويكون في الصلاة ويكون متوضي أيضا. كيف؟ عندما تستمع القرآن تفرقت بين السماع والاستماع، ما الفرق بينهما؟ السماع والاستماع استماع عبادة، السماع مجرد أنه سمع، مر في السوق سمع، تمر في السوق سمعت آية سجدة تسجد، قل لا تسجد لأنك لست سمعني، أنت لا تتعبد، مش قاصد للاستماع، إنما سمعت هكذا. هو الذي يسجد الذي يكون قاصد للاستماع، قاصد يعني جالس وهو يسمع فعلا، فهمت، هذا اللي يسجد، فهم. ننتقل المبحث اللي بعده، باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها، باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها. مزربو المبطلات كثيرة، المبطلات كثيرة يعني. قال باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها. تبطل الصلاة أولا بترك ركن أو شرط وهو يقدر عليه عمدا أو سهوا أو جهلا إذا لم يأتي به، وبترك واجب عمدا، وبالكلام عمدا، وبالقهقهة، وبالحركة كثيرة عرفا. هنا رجعنا للعرف، وعاشرهن بالمعروف، عاشرهن بالمعروف، إن الله يأمر بالعرف، وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فكلمة العرف في القرآن الكريم كلمة متشعبة، أنت لما ترجع إليها يعني تجد فيها بحوث وكتب ضبطت هذه الكلمة العرف، ما معنى العرف؟ إن العرف أمر به في كثير من الأحيان في الشريعة، فلازم تعرف العرف هذا، لازم تعرفه. هذا ما يحتاج إلى بحث طويل يعني، ما مش جلسة هكذا حي الله، يحتاج إلى بحث طويل. ضبط لفظة العرف في القرآن، المعروف والعرف، ما هو المعروف؟ المعروف هو الذي معروف بين الناس، وعاشرهن بالمعروف، وأمر بالعرف وعرض عن الجاهلين، والآيات اللي فيها المعروف والعرف، يعرفونه كما يعرفون أبناءه. طبعا لازم، هي لفظة قرآنية كبيرة متشعبة يعني، لفظة عندها معاني كثيرة لازم تعرفها، لأنها مأمور بها في كثير من المواضع. أنا لما أقول لك الآن وبالحركة الكثيرة عرفا، العرف هذا مش مبين في الشريعة، لازم تلقى له، لازم تعرف ترجع إلى هذه الكلمة في القرآن والسنة كلها حتى تعرف ما هو العرف، فهمتني؟ طيب المجتمع ضلالي، فهمتني؟ إذن لها ضوابط، أنت قلت إسلامي إذن ضابط، هذا ضابط يكون ضابط. أنت مثلا وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، تروح تتبع عرفهم، لا تسألني، ارجع إلى درنا بحث فيها المرة الجاية إن شاء الله. الأسبوع الجاي درنا بحث في كلمة العبد، وعن أعطيك ربع ساعة ألقيها إن شاء الله، مش مشكلة إن شاء الله. شاهدينا شاهدينا كلمة العرف في القرآن الكريم. هاي لأنه في الأول ترك، نعم، وبالحركة الكثيرة عرفا المتوالية لغير ضرورة، لأنه في الأول ترك، لأنه في الأول ترك ما لا يتم العبادة إلا به، ما لا تتم العبادة إلا به، وبالآخرات فعل ما نهي عنه فيها ويكره فيها كذا وكذا وكذا. نحن الآن نأتي على المبطلات، مبطلات أو مفسدات الصلاة، وكلاهما يعني عبارة نعم عبارة صحيحة. مفسدات الصلاة ومكروهاتها، أولا مكروه ومفسد. نحن الآن نتكلم عن المفسدات، هو المصنف بوب بهذا التوبة، قال باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها، بوب بعد فرق. نحن الآن نتكلم عن مفسدات الصلاة. مفسدات الصلاة، أولا تفسد الصلاة بترك ركن عمدا، فإنها تبطل إذا ترك عمدا ركن أو شرط، ركن أو شرط أو واجب في العمد، نعم، وشرط أيضا. لو ترك عمد شرطا عمدا تبطل الصلاة، لو ترك الطهارة شرطا صلى وهو متعمد أنه غير متطهر صلاته باطلة، لو ترك شرط استقبال القبلة عمدا فصلاته باطلة، لو ترك الوقت وهو شرط من شروط الصلاة عمدا فصلاته باطلة، لو ترك واجبا من واجبات الصلاة عمدا. فإذن التعمد استهزاء، والاستهزاء يعني بدل ما يكون في الناحية الإيجابية يكون في الناحية السلبية تماما. استهزاء مش عبادة، هذا لعب، يعني يقلب العبادة إلى استهزاء، التعمد يقلبها إلى استهزاء. إذن بدل ما يكون مأجور فهو مأزور. إذن ترك الشرط والركن والواجب عمدا يبطل الصلاة، هذا في العمد. بعدها سنأتي للجهل والنسيان وغيره. وأما سهوا فلابد أن يأتي به. إذا سهى، إذا نسي ركنا من أركان الصلاة أو شرطا من شروط الصلاة فلابد أن يأتي به. أما إذا ترك واجبا من واجبات الصلاة ماذا نقول؟ سهوا يسجد سجود سهو، عمدا الثلاثة باطلة تبطل الصلاة، سهوا الركن لابد أن يأتي به ويسجد له سجود السهو، الشرط لابد أن يبطل الصلاة كلها ويرجع يجيب الصلاة من جديد، يروح يتوضأ ولا راح ولا يستقبل القبلة ولا يفعل أي شيء، فهمتوا؟ لا يستر العورة ولا كذا ولا ينتظر حتى دخول الوقت، فهمتوا؟ أما الواجب إذا تركه سهوا نقول أكمل الصلاة وسجد سجود السهو، هذا في السهو، فهمت؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: بترك ركن أو شرط وهو يقدر عليه عمدا فهذا مبطل، أو سهوا أو جهلا إذا لم يأتي به، سهوا أو جهلا إذا لم يأتي به، يعني إذا تركه سهوا أو جهلا ولم يأتي به، يعني لم يأتي بذلك الركن، لم يأتي بذلك الركن أو بذلك الشرط، لم يأتي به في الصلاة ولم يسجد فصلاته باطلة. يعني إنسان نسي واجب من واجبات الصلاة ولم يسجد سجود السهو وخرج وتفكى وتكلم وأخذ وقته وبعد تذكر أنه نسي واجب من واجبات الصلاة ولم يسجد، ماذا نقول؟ قل أعد الصلاة، أعد الصلاة. قالوا بترك واجب عمدا، العمد اتفقنا عليه. قالوا بالكلام عمدا، إذا اتفقنا الآن عن الواجبات والشروط والأركان، العمد يبطل الثلاثة، يبطل الركن إذا كان سهوا، إذا كان سهوا يأتي به، يعني يأتي بالركعة، يأتي بالركعة من جديد إذا كان ساهي ولا يرجع، إذا لم ينتقل للركن اللي بعده يرجع. أما الواجب يسجد سجود السهو، لم يأتي بسجود السهو وراح تفكه لكذا وفصل فاصل طويل، نقول أعد الصلاة هكذا. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك: وبالكلام عمدا، وبالكلام عمدا، وبالكلام عمدا. وين احنا وصلنا للكلام؟ نحفظ الكلام. الكلام والحركة. قول الله قال فيه. في حديث نادر كان الصحابة إلى أن ذلك يقوم الله قانتين فمنع الكلام. منع الكلام لأنه هو هذا الحديث. نعم. فإن كان في صلاته تنحنح تنحنح هل يبطل الصلاة؟ لا يبطل الصلاة. سآتي إلى ضبطها بالضبط. التنحنح هما قالوا كلام، الكلام في الصلاة، والتنحنح ممكن يكون حرفين ولا لا. الكلام هو ما كان فيه حرفين فأكثر وأفاد شيئا، هذا كلام. فممكن التنحنح يكون كلام ولا لا، ولا ها؟ إذا تكرر على سبيل السخرية وعلى سبيل الاستهزاء هذا يبطل الصلاة. ها ها خلينا من الضرورة، الضرورة الضرورة لها أحكامها، الضرورة شيء آخر تماما. احنا نتكلم الآن هذا عادي جدا، هذا عند عادي ما فيش مشكلة. نعم، هو حديث معاوية بن حكم السلمي رضي الله عنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فعطس إنسانه فشمته، قال فابتدره الناس، نظر إليه الناس فقال ويلا. الحديث هو حديث عظيم جدا، حديث طويل فيها أحكام كثيرة جدا يعني. فابتدره الناس فقال ويلا أمي ولا شيء من هذا، قال فضرب الناس على أفخاذه يعني أن يسكت. فلما فهم هذا سكت حتى سلم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قام إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي لي تسبيح والتكبير والدعاء وقراءة القرآن، إذن لا يصلح فيها شيء خارج هذا الأمر. فهمتم؟ من هنا نأخذ عدم الكلام في الصلاة. بعد ذلك جاء وقص له حديث الجارية، قالوا يا رسول الله إن لي جارية كذا وكذا، هي الجارية، فقال ائتي بها أين الله؟ قال الله في السماء. من أنا؟ أنا رسول الله. قال اعتقها فإن مؤمنة. هذا حديث عظيم، هو حديث معاوية بن حكم السلمي رضي الله عنه. نعم. والقهقه والضحك هل تبطل الصلاة؟ القهقه والضحك، القهقه والضحك، ما هو ضابط القهقه والضحك؟ ما هو ضابطها؟ علو الصوت، صلاة الباطلة، واحد يقهقه في الصلاة. وهل القهقه والضحك يبطل الوضوء؟ بدليل ماذا؟ جيب لي استدلال أصولي، استدلال علمي. قرينه وقرينه هاي. الأصل السلامة. الأصل السلامة، والأصل دوام ما كان على ما كان، أنه متوضئ. إذن أنا سأتيك بحاجز يفسد هذا الوضوء، هذا الحاجز وهذا المبطل لابد له من دليل. وهل هناك دليل على أن الكلام يبطل الوضوء؟ لا كلام، لا دليل. اللهم إلا الردة، الردة على الكلام اللي تكلمنا احنا فيه المرة الماضية قديما، يعني أن صحيح أنها لا تبطل، حبط عمله في الآخرة من الخاسرين. فذكرت لكم أنها في الآخرة وليس في الدنيا، صح؟ وهذا الذي عليه كثير من نعم. الحركة في الصلاة، قال المصنف رحمه الله تعالى والحركة في الصلاة بالكلام عمدا والقهقه، القهقه تبطل الصلاة. قال وبالحركة الكثيرة عرفا المتوالية لغير ضرر. ذكر لك ثلاث ضوابط، أولا الحركة الكثيرة عرفا متوالية مترابطة يعني لغير ضرورة، يعني لو كانت حركة غير كثيرة فهي لا تبطل، لو كانت حركة غير متوالية فهي لا تبطل، ولو كانت حركة لضرورة أو لحاجة، الضرورة أعلى من الحاجة، الضرورة يعني إذا فات يحصل ضرر، الحاجة إذا ما فات هو محتاج فقط. هذا كلام قاعدة لكن ليس على إطلاق، ليس على إطلاق، هذه قاعدة فقهية، والقواعد الفقهية كل أغلبية ليست كلية. ما هو اللي يجيب لي هذا الفرق؟ نعوذ بالله سبحان الله. ما هو الفرق بين القاعدة الكلية والقاعدة الأغلبية؟ هاي تشوفي هات احنا نجيبها الان ان شاء الله الاسبوع القادم، متعنا بمساله العرف في العرف في القران. هات من يجيب الكليه هي معناتها الاخلاص جيب جيب حكم هي تفضل لا كلش معناتها اما الجزئيه فيها احكامها كل شيء جزئية، قاعدة كلية وقاعدة أغلبية. القواعد الكلية هي قواعد أصول الفقه، الأمر يفيد الوجوب، كل أمر يفيد الوجوب. قاعدة فقهية قاعدة أغلبية، مثل الضرورة تبيح المحظور، ليس على الإطلاق، ليس كل ضرورة تبيح المحظور، فهي قاعدة أغلبية ليست قاعدة كلية. قواعد الكلية في أصول الفقه، والقاعدة الأغلبية في الفقه. الفقه قاعدته مبنية على فروع اجتمعت فكونت قاعدة. فروع فروع فروع اجتمعت فكونت نظرة شرعية قالك قاعدة. أما قاعدة الأصول هي مستفادة من النص أصلا، مستفادة من النص أنك لا بد أن تطيع الرسول مثلا، فإذا أمر لا بد أن تطيع، فهي قاعدة كلية، أي أن كل أمر لا بد أن ينفذ. فهمت؟ هذا الفرق بين القاعدة الكلية. الأغلبية، يعني القاعدة الأغلبية، اسمح لي، القاعدة الأغلبية، القاعدة الكلية، كل أمر يفيد الوجوب، نص شرعي، وما أمر وما أتاكم الرسول فخذوه، نص شرعي. أما القاعدة الفقهية، الضرورة تبيح المحظورة، جيب لي نص من القرآن والسنة، لا يفيد. إذن هي جزئيات، فهم لجزئيات معينة كونت نظرة، جبنا قلنا الضرورات تبيح المحظورات، لكن ليس على إطلاق. لا ما يروحش يا فهمت. اسمه ممكن نغير حسب فتوى الزمن والمكان. لا هذا في الفتوى، خلينا من الفتوى، احنا الان في القاعده والقواعد. القواعد هذه، القواعد هذه احنا عندنا ثلاث مدارس، ثلاث مدارس في هذه. مدارس تعتمد كليا على هالقواعد وما ترجع للنص اصلا، وهم العلماء اللي يدعون علم المقاصد في هذا العصر، ومعروفين تعرفون ومشهورين جدا. تلقاه القاعده تقول، تقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم، القاعده تقول، يضرب تماما عرض الحائط. فهمتم؟ هذه المدرسة الأولى. المدرسة الثانية، المدرسة التي اسمها مدرسة، والله ما أذكر، كل مدرسة عندها اسم، لكن المدرسة الثانية هي المدرسة التي يعني كيف نقول لك، مدرسة جامدة تعتمد كليا على النص بدون مقصد، وهذه فيها ظاهرية شوي، فيها ظاهرية، مثل ما نقول لك روح جيب لي كسمة، تروح جيب لي كسمة فارغ، أنا عندي قصد، أنا أعطيتك أمر لكن عندي قصد. فهمتوها؟ نقول له راح يجيب لك اسمه، يروح يجيب لك اسمه فارغ. هو نفذ الأمر، نفذ الأمر، لكن أمر بارد، تنفيذ بارد. أنا لا أريد كاسماء، أريد كاسماء بالماء. أنا عطشان، أنا عطشان، في قرائن، عندك وزير سلطان، عنده إنسان، قال له روح جيب لي كاس. كاس مش معنى كاسماء، صح؟ وإذا فيه مفهوم. فهو راح يجيب لك كاس، قل هذا فهم جامد. فهمت؟ هذا فهم بارد، فهم جامد. فالمدرسة الأخرى هي التي تعتني بالنصوص من دون نظر في المقاصد، والمقاصد موجودة في القرآن ولا مش موجودة؟ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذا مقصد شرعي ولا مش مقصد شرعي؟ إذن القرآن هو بين باللي عنده مقصد، فيه أمر لكن فيه مقصد، فيه حكمة، فيه علة. والمدرسة المتوسطة هي اللي جمعت بين هذا وهذا، جمعت بين القاعدة، فهي تنظر في القاعدة، لكن قبل النظر في القاعدة تنظر في النص، إذا ما وجدت نص ترجح إلى القاعدة وتربط بينها. إحنا اليوم نظرة للمقاصدية تاع اليوم، هو أغلبهم يدعون علم المقاصد، هم أبعد ما يكونون على علم المقاصد، يعني أباحوا أمور كثيرة، منها الخمر، منها السباحة المرأة، منها أمور كثيرة جدا. يعني أغلب الهيئات، أغلب الهيئات الرسمية اليوم في هذا العصر هي من هذه الجهة، مش من جهة أخرى، من هذه الجهة. هذا الفهم يضرب النص تماما، يقول لك القاعدة تقول، القاعدة تقول، القاعدة تقول، ما هو دليل القاعدة؟ قل كذا وكذا وكذا. طيب هذا الدليل يعارضه دليل آخر، إذا تعارض الدليلان وهو أقوى، نعم، وإذا تعارض الدليلان، هذا دلالة هذا على المسألة التي أنت تريدها ليست مباشرة، ودلالة هذا النص على المسألة التي أريدها مباشرة، ترجع ليش القاعدة؟ رجعني للنص. مثل الحاصل الآن وموجود، يعني لا أريد أن أستطيع، إحنا عندنا في أوروبا، أن هنا في أوروبا موجودة كثيرة هي الرسمية، ترجع إلى هذا وتضرب بعرض الحائط النصوص كلها، ترجع إلى القواعد. لما تفهم هذا تعرف الفتاوى اللي تطلع من هيئات، من هيئات كثيرة جدا أنت تعرفها. مثلا قل لي، جيب لي أي موضوع وقل لي ما رأيك كيف ستكون فتوى المجلس كذا وكذا وكذا، أقول لك مجلس كذا وكذا، تفضل مجلس كذا وكذا سيفتي بكذا وكذا وكذا، أني عارف القاعدة وعارف من سيفتي فيها، عارف. نعم، أصحاب القاعدة تقول، القاعدة تقول، القاعدة تقول. فهمت؟ فيغلب المقصد على النص، فهمت؟ الحركة الكثيرة في الصلاة. طيب، الحركة في الصلاة أنواع. الحركة في الصلاة أنواع. حركة واجبة كالتحرك لجهة القبلة، أنت تحريت القبلة وبحثت عن القبلة وبديت الله أكبر وأنت تصلي وأنت غالط، القبلة مش هك مش هك، القبلة مش هك مش هك إنما هك، وأنت تصلي هك جاء واحد وقالك يا فلان القبلة على يسارك، وجب عليك الالتفات إلى اليسار، مفهومة؟ إذن هذه حركة واجبة، حركة واجبة في الصلاة. وأيضا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بابن عباس، كان يصلي قيام الليل، فجاء ابن عباس فقام عن يساره فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقامه عن يمينه، حركة واجبة أو حركة مشروعة، وهي حركة واجبة في الأصل، أن الذي يصلي يقوم على يمين الإمام إذا ما كانوش خلفه، إذا كانوا خلفه يقومون خلفه مباشرة. نعم، سد الفرج في الصلاة، لو قال من وصله صفا وصله الله، من قطع صفا قطعه الله. ها؟ نعم، إذا إذا إذا خشي الضرر. نعم، هذه حركة واجبة. قتل الحية وغير ذلك، إنقاذ نفس إذا يعني عصمة دم إنسان لا غير ذلك. ما إزالة النجاسة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي في حداء فيه نجاسة، فنزل عليه جبريل فأوى النبي صلى الله عليه وسلم إلى حدائه فنزعها، فلما سأله الصحابة لما نزع الصحابة الرسول ينزع الحداء في الصلاة يلا ننزع كلنا، نزعوا كلهم، فلما التفت بعد ذلك بعد السلام قال لهم ما حملكم على ذلك؟ قالوا يا رسول الله رأيناك فعلت ففعلني، قال إنه ليس ذلك، إنما نزل جبريل فسارني أن فيهما أذى، أن النبي صلى الله عليه وسلم مشي على أذى في الطريق، فيه نجاس، فيه نجاس، فتحرك ولا ما تحرك؟ هو لما ينزل يدير هك، هذا الحركة لغير هذه الحاجة تبطل الصلاة ولا ما تبطل الصلاة؟ تبطل الصلاة، تبطل الصلاة، نعم غير حاجة، لكن هو لا فعلها لحاجة، إذن هي حركة واجبة لإزالة النجاسة، حركة مستحبة، فلو تبين له أنه متقدم عن الصف، استواء الصفوف هو في منطلق الصلاة، بعد ذلك الركعة الثانية والثالثة لا تدقق في أنت لست مأمور بهذا، وش وصل؟ وصل كيف ربع كانت ونص، حاولنا ربع ساعة الآن ولا خلاص وصل، هاي نكمل هذه الأنواع، أنواع الحركة في الصلاة. قلت لكم يعني الحركة في الصلاة، استواء الصف، استواء الصف بتلك الطريقة يعني الدقيقة لما كان بيصلي صلى الله عليه وسلم، إنما هو في الركعة الأولى، في الركعة الثانية لا تشتغل بهذا كثيرا، تشوف شو زاد ونقص وكم شيء، لا لا لا لا، سد الفرج وصلي، فهمتم؟ هذا من الحركة المستحبة في الصلاة. الحركة المباحة هي الحركة اليسيرة، الحركة اليسيرة كما روي عن أبي قتادة صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بن زينب رضي الله عنها، فهمت؟ للحاجة، فإذا سجد وضعها وإذا رفع رفعها معه، هذه حركة للحاجة، حاجة خفيفة، هي حركة مباحة مدام أنها لا تشغله عن الصلاة. أو الحركة الكثيرة للضرورة كمن يصلي في ظل، حركة كثيرة للضرورة، مثلا أنت الآن تصلي نصفك في الشمس ونصفك في ظل، هذا منهي عنه ولا مش منهي عنه؟ منهي عنه، تتحرك حتى تدخل في الظل ولا تتحرك حتى تخرج الشمس، فهمتم؟ هذه أيضا ممكن تكون حركة كثيرة لكنها لمصلحة، فهي أيضا مباحة للضرورة. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضعها وإذا قام حملها، فهذا للحاجة. أما إذا خشي الإنسان الخوف الحركة، يعني الحركة لخوف، فهو أيضا من الأمور التي تجوز فيها الحركة، مثلا صلاة الخوف أو صلاة الجهاد كما قال الله سبحانه وتعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، رجال راجلين أو راكبين راكبين، فرجالا أو ركبانا، مفهومة؟ فرجالا أو ركبانا. أما الحركة المكروهة في الصلاة فهي مثل النظر، النظر في الساعة، وهذه أنا لا أرى أن تبقى هنا أبدا، لا أرى أن تبقى هنا أبدا، لا هذه ولا هذه، لا الساعة، لا الساعة ولا هذه، لأن هذه من الأمور المكروهة في الصلاة، من الأمور المكروهة في الصلاة، كمن النظر في الساعة هو النظر في جيبه ويحط يده في جيبه لحرمة الحركة الكثيرة في الصلاة أو الحركة. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا قال هي اختلاس, يختلس فيه الشيطان. أما الكراهة, الكراهة الحركة المكروهة مثل هذا النوع, والحركة المكروهة أيضا كالالتفات في الصلاة لأنه منافي للخشوع. واحد يصلي هو يدير هك طبعا التفات الرأس أو العنق, العين ولا الرأس مع العنق. أما التفات الجسد هذا يبطل الصلاة, هذا التفات في الصلاة. كنظرة للحارس, كنظرة للساعة ولا نظرة لما يكتب أمامك ولا نظرة. لهذا نهينا عن زخرفة المساجد, لهذا نهينا عن زخرفة المساجد. مساجد عامرة في الداخل وخاربة في القلوب, ما أمرنا بهذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد على طين, كان يسجد على طين وهو سيد الخلق عليه الصلاة. أنا أبحث عن حديث إن شاء الله بعد ذلك سنختم. ما وجدت الحديث, أظن ما دونته. هو الزخرفة, زخرفة المساجد, وهو الحديث الذي رواه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان يصلي عن أنس رضي الله عنه قال كان قرام لعائشة رضي الله عنها سترت به جانب بيتها, فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم وأمطاه قال أميطيه عني فإنه لا تزال تصويره تعرض لي في صلاتي. كان قرام صورة, صورة يعني شيء مزخرف معلق في الحيطان, جاء النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في غرفة عائشة فأشغله في الصلاة, قال أميطيه أزيليه فلا تزال صوره تخاولني في صلاتي, تزعجني في صلاتي, منعني من الخشوع, منعني من التدبر. هذا يدخل في زخرفة المساجد, سواء الطبي هذا ولا الزخرفة العامة. فهمت؟ كل هذا ليس من السنة. طيب من عندك سؤال؟ سؤالي هذا خارج الموضوع, خارج الموضوع, في الموضوع, في الموضوع. تفضل. صلاة المغرب وفاة الرقعة الأولى, أتي بالرقعة الثانية والتشهد, لكن نسيت التشهد. التشهد الأول. التشهد الأول في الفتنة بركعة ونجيب الركعة المزل الركعة. فاتك التشهد الأول في الصلاة. فاتني. تسجد السهو. آخر سؤال. حتى تشبع ممكن يقصد أنها لا تزخرف أصلا على الإطلاق. على كل حال يعني هو الزخرفة أنا ذكرتها يعني في أحاديث كثيرة في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم, كما وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام, لها أعلام في خميصة لها أعلام, فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جهم وأتوني بإن بجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. يعني ثوب أو شيء, إما ثوب وإما شيء مزخرف أمامك, قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأول أميطيه, في الثاني قال اذهبوا بها وجيبوني بأنجمانية أبي جهل, أبي جهل من مش أبي جهل, أبي جهل هو صحابي. فالأصل أن لا تصلي في صلاة في مكان فيه زخارف, لأن في هذا فيه إضاعة للمال وفيه تشبه باليهود, وفيه تشبه باليهود. سأعطيكم الدليل ممكن المرة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك. والله تعالى أعلم, وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.